من نار ونحاس فلا تطيران بأي آلاء ربكما تكذبان أإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. الله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا إله إلا الله. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. يومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم. الله يكرمك يا الله، الله يكرمك يا مولانا. الله الله الله الله الله الله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. الله

ومن دونهما جنتان Thank you.